بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مع تفسير ابن جزي وسورة براءة والآيات من الآية 19 بعد 100 وحتى الآية 22 بعد 100. ولما كان الذي نالوا به الإقبال من مولاهم عليهم هو التقوى والصدق في الإيمان، رغب سبحانه في الصدق فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي خافوه، خافوا سطوة من له العظمة الكاملة، فلا تفعلوا إلا ما يرضيه. والظاهر أن هذه الآية خاتمة للآية السابقة وليست فاتحة غرض جديد. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: وكونوا مع الصادقين، يحتمل أن يريد صدق اللسان، إذ كان هؤلاء الثلاثة قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب، فنفعهم الله بذلك. ويحتمل أن يريد أعم من صدق اللسان، وهو الصدق في الأقوال والأفعال والمقاصد والعزائم. والمراد بالصادقين المهاجرين، لقوله في الحشر، في سورة الحشر، للفقراء المهاجرين، إلى قوله هم الصادقون. وقد احتج بها أبو بكر الصديق على الأنصار يوم استقيفة فقال: نحن الصادقون، وقد أمركم الله أن تكونوا معنا، أي تابعين لنا. يقول البقاعي في هذا الموطن: ولعله أخرج الأمر مخرج العموم ليشمل كل مؤمن، فمن كان مقصرا كانت آمرة له باللحاق، أي بالصادقين، ومن كان مسابقا كانت حاسة له على حفظ مقام الاستباق. ولعله عبر بمع ليشمل أدنى الدرجات، وهو الكون بالحث. والأمر بكونوا مع الصادقين أيها الإخوة أبلغ في التخلق بالصدق من نحو اصدقوا ونظيره، واركعوا مع الراكعين. يقول ابن جرير الطبري علينا وعليه رحمة الله: وإنما معنى الكلام وكونوا مع الصادقين في الآخرة باتقاء الله في الدنيا، كما قال جل ثناؤه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طبعا ابن جرير فسر القرآن بالقرآن. ولما كان ما نالهم من الأهوال إنما نالهم بتخلفهم عن أشرف الخلق، والذي التفت بهم إلى مرابع الإقبال إنما هو الصدق. قال تعالى ناهيا بصيغة الخبر ليكون أبلغ، جامعا إليهم من كان على مثل حالهم في مطلق التخلف ما كان لأهل المدينة. يقول ابن جزي: ما كان لأهل المدينة، الآية عتاب لمن تخلف عن غزوة تبوك من أهل يثرب ومن جاورها من قبائل العرب. طبعا هذا كذا يعني يسمى المدينة بيثرب، والأولى أن يأتي بالاسم كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. وثمة أشياء، يعني بعض الآيات أو بعض أجزاء الآيات يتركها ابن جزي فنحن نعرج عليها. ومن حولهم، أي في جميع نواحي المدينة، من الأعراب، أي من سكان البوادي الذين أقسموا بالإسلام، أن يتخلفوا أي في أمر من الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا وجوب عيني على هؤلاء، شرفهم الله بأن جعلهم جند النبي صلى الله عليه وسلم وحرس ذاته. قال قتادة وجماعة: هذا الحكم خاص بخروج النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الخلفاء والأمراء، فهو محكم غير منسوخ. قال زيد بن أسلم وجابر بن زيد: كان هذا حكما عاما في قلة الإسلام واحتياجه إلى كثرة الغزاة، ثم نسخ لما قوي الإسلام بقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فصار وجوب الجهاد على الكفاية. وقال ابن عطية: هذا حكم من استنفرهم الإمام بالتعيين، لأنه لو جاز لهؤلاء التخلف لتعطل الخروج، ولا يرغبون بأنفسهم عن نفسه. يقول ابن جزي: أي لا يمتنع من اقتحام المشقات التي تحملها هو صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم لا يصيبهم، تعليل لما يجب من عدم التخلف، ظمأ أي عطش، ولا نصب أي تعب، ولا مخمصة أي جوع. وهنا نقول: لما كان المقصود من إجهاد النفس بما ذكر إرغام الكفار باقتحام أرضهم المتوصل به إلى إيمانهم بالنيل منهم، أتبع ذلك قوله: ولا يطؤون. يقول ابن جزي: ولا يطؤون بأرجلهم أو بدوابهم، ولا ينالون من عدو. طبعا هنا لا يطؤون أي موطئا أي مكانا وطؤوه يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا عموما في كل ما يصيب الكفار، أي كائنا ما كان، ولا ينالون من عدو نيلا أي كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا، إلا كتب لهم به عمل صالح، أي ترتب لهم عليه أجر جزيل. وهذه فيها بشارة على كل عمل صالح تقوم به، فإن الخطوات والطريق إليه باب عظيم من أبواب الحسنات. ولما كان فاعل هذه الأشياء يعني مقدما على المعاطف في نفسه ومحصلا لعرض الجهاد، أشير على وجه التأكيد في جملة اسمية إلى أنه محسن، أي في حق نفسه وغيره. أما في حق نفسه فبإقامة الدليل بطاعته على صدق إيمانه، وأما في غيره من المؤمنين فبحمايتهم عن طمع الكافرين، وأما في حق الكفار فبحملهم على الإيمان بغاية الإمكان. فقال تعالى معللا المجازات: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول: إن الله لا يدع محسنا من خلقه أحسن في عمله فأطاعه فيما أمره وانتهى عما نهاه عنه أن يجازيه على إحسانه ويثيبه على صالح عمله. ولما كانت المشقة بالإنفاق العائد ضرره إلى المال دون المشقة الحاصلة في النفس وما معها من فعل ما يغيظ العدو، قدم ذلك على قوله: ولا ينفقون، وهو انتقال من عداد الكلف التي تصدر عنهم بلا قصد في سبيل الله إلى بعض الكلف التي لا تكون إلا عن قصد يتذكر به المنفق أنه يسعى إلى ما هو وسيلة لنصر الدين. ولما كان القليل قد يحتقر ابتدأ به ترغيبا في قوله: نفقة، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة. وهذا فيه إشارة إلى آية اللمز للمتطوعين في الصدقات وقد مرت: ولا يقطعون واديا أي من الأودية بالسير في الجهاد إلا كتب لهم أي ذلك الإنفاق والقطع ليجزيهم الله أي بذلك من فضله أحسن ما كانوا يعملون، مضاعفا على قدر الثبات على هذا الأمر الذي أمرهم الله تعالى به. ولما تواترت النواهي للمتخلفين وتواصلت الزواجر وتعاظم التبكيس والتهديد طارت القلوب وأشفقت النفوس فكان ذلك مظنة أن لا يتخلف بعدها أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمن يقوم مقامه، فيتمكن حينئذ الأعداء من الأموال والذرار والعيال. فأتبع ذلك قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يقول ابن جزي قال ابن عب يقول ابن جزي ابن عباس أي قال ابن عباس: هذه الآية في البعوث إلى الغزو والسرايا، أي لا ينبغي خروج جميع المؤمنين في السرايا، وإنما يجب ذلك إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه. ولذلك عاتبهم في الآية المتقدمة على التخلف عنه، فالآية الأولى في الخروج معه صلى الله عليه وسلم، وهذه في السرايا التي كان يبعثها. وقيل هي ناسخة لكل ما ورد من الأمر بخروج الجميع، فهو دليل على أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين. وقيل هي في طلب العلم، ومعناها أنه لا تجب الرحلة في طلب العلم على الجميع بل على البعض، لأنه فرض كفاية. إذن هذه الآية عظيمة يا إخواني: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي جميعا. لماذا؟ فإن ذلك يخل بكثير من الأغراض الصالحة، وهو تعليم لما هو الأنسب بالدين والدنيا. فالإنسان يأخذ الأنسب والأنفع لأجل مصلحة الدين. قال ابن عاشور: ومن محاسن هذا البيان أن قابل صيغة التحريض على الغزو بمثلها في التحريض على العلم، إذ افتتحت صيغة تحريض الغزو بلام الجحود في قوله: ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب الآية، وافتتحت صيغة التحريض على العلم والتفقه بمثل ذلك، إذ يقول: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وهنا طبعا يتأمل الإنسان كيف أن الجهاد جاء الحث عليه هكذا، وجاء الحث على العلم والفقه في الدين، لأن التفقه في الدين باب عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله. يقول ابن عاشور: إن اتساع الفتوح وبسالة الأمة لا يكفيان لاستبقاء سلطانها إذا هي خلت من جماعة صالحة من العلماء والساسة وأولي الرأي المهتمين بتدبير ذلك السلطان. ولذلك لم يثبت ملك المسونينين في الأندلس إلا قليلا حتى تقلص. يعني الفقه في الدين أمر مهم جدا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. يقول ابن جزي: تحضيض على نفير بعض المؤمنين للجهاد أو لطلب العلم. نعم، وهنا أقف عندها: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي ناس لا ينفكون حاسين بالنبي صلى الله عليه وسلم يلزمونه. قيل: والطائفة واحد واثنان، فالآية حج على قبول خبر الواحد ووجوب العمل به ليتفقه في الدين. يقول ابن جزي: إن قلنا إن الآية في الخروج إلى طلب العلم فالضمير في يتفقه للفرقة التي تنفر أي ترحل، وكذلك الضمير في ينذر وفي رجع أي يعلم قومهم إذا رجعوا إليهم من الرحلة. وإن قلنا إن الآية في السرايا فالضمير في يتفقه للفرقة التي تقعد في المدينة ولا تخرج مع السرايا، وكذلك الضمير فيه ينذر. وأما الضمير في رجعوا فهو للفرقة التي خرجت مع السرايا. وقيل إن التفقه يكون في حين خروجهم مع السرايا، فعلى هذا تكون الضمائر كلها للفرقة التي خرجت مع السرايا لعلهم يحذرون. طبعا لعلهم يحذرون الضمير للقوم. نعم، إذن هنا ليتفقهوا أي ليكلف النافرون أنفسهم الفهم منه صلى الله عليه وسلم شيئا فشيئا. وتأمل هذا، أن هذا الخطاب للصحابة، وأيضا فيما بعدهم يجب على الناس أن يتفقهوا في القرآن وأن يتفقهوا في السنة لأجل أن يبلغوا هذا الدين. ليتفقهوا في الدين أي بما يسمعونه من أقواله ويرونه من جميل أفعالهم. وهذا غاية الشرف للعلم، حيث جعل غاية الملازمة له صلى الله عليه وسلم للجهاد، هذا إن كان هو النافر في تلك الغزاة، وإن كان غيره كان ضميره يتفقه للباقين معه صلى الله عليه وسلم. ولما كان من العلم بشارة ومنه نذارة، وكان الإنسان لما فيه من النقصان أحوج شيء إلى النذارة، خصها بالذكر فقال عطفا على نحو ليخافوا في أنفسهم فيحملوا في خلاصها ولينذروا قومهم، أي يحذروهم ما أمامهم من المخاوف إن فرطوا في جانب التقوى إذا رجعوا إليهم، أي ما أنذرهموه، يعني ما أنذرهم به النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم به بما بشرهم به. ثم بين غاية العلم فقال موجبا لقبول خبر من بلغهم لعلهم يحذرون، يقول ابن جزي الضمير للقوم، أي ليكون حالهم حال أهل الخوف من الله بما حصلوا من الفقه، لأنه أصل كل خير، الفقه يا إخواني أصل كل خير، به تنجد القلوب فتقبل على الخير وتعرض عن الشر، فإن الحذر تجنب الشيء لما فيه من الضرر، والمراد بالفقه هنا حفظ الكتاب والسنة وفهم معاني الكتاب والسنة. وينبغي على الإنسان العمل وبث هذا العلم، فهو أشرف طريق وأقرب طريق إلى الله تعالى. وما عبد الله بمثل الفقه كما قال الزهري وأبو هريرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.